إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الغسل وحكم الجنب. قد وصلنا إلى الحديث التاسع بعد المئة على حسب ترقيم الشارح، والذي عنون له بقوله وجوب الغسل من الجماع. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. طبعا سبق أن مجيبات الغسل يمكن أن نحصرها في المشهورة، يعني يمكن أن نحصرها في اثنين واثنين، والخامس مختلف فيه، وكذلك السادس، وهو الجنابة، وتحتها صورتان: الإنزال بشهوة، تمام، والآخر الجماع، بمعنى علاج الحشفة في أي فرج، تمام. هذا لا إشكال فيهما، وهذا الحديث يتحدث عن هذه الصورة الثانية. وأما الإنزال فقد سبق حديث إنما الماء من الماء، والاثنان الآخران الحيض والنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي. كذلك النفاس حكمها حكم الحيض، الحيض حكم، يعني النفاس حكمها حكم الحيض في غالب الأحكام، كما قال الناظم: الحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. طيب، الاثنان مختلف فيهما: غسل الكافر إذا أسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله، والشيء الثاني الاغتسال من غسل الميت. أما غسل الميت فهذا تابع لباب الجنائز، وليس تابعا لباب الإيش؟ الطهارة على الصحيح، فلا يدخل فيما نحن فيه. هذه هي موجبات الغسل المعروفة، يعني مشهورة عند العلماء. فهذا يتكلم عن الثاني: إذا جلس الرجل بين شعاب المرأة الأربع ثم جهدها وكدها فقد وجب الغسل عليهما جميعا وإن لم ينزل، لأن الجماع بنفسه يعتبر جنابة شرعا وإن لم يحصل إنزاله. وهذا كان فيه خلاف في أول الأمر، يعني في الأول، أول الإسلام كما سيذكر الشارح، كان الأمر مقصورا على الإنزال فقط، وأن من جامع ولم ينزل فليس عليه غسل. ثم نسخ هذا، نسخ مفهوم الحديث السابق، وقد سبق أن يعني سبقت قصة الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا عجلناك، له عتبان، فقال له: لعلنا عجلناك وكذا. قال: نعم. قال: إذا عجلت وأقحطت فعليك الوضوء. وهذا صريح في أنه ليس عليه غسل، وهو سأله قال: يعني هل على هذا إذا عجل هل عليه غسل وكذا، فنفع عنه غسل. لكن هذا نسخ، وقد جاءت بعض الأحاديث صريحة في النسخ. طبعا نحن نعرف أن النسخ لا يثبت إلا إذا عرف التاريخ، وهذا من القواعد المتقررة في هذا الباب عند الأصوليين، وقد جاء ما يبين ذلك. جاء في حديث أبي الذي في السنن أن هذا كان في أول الأمر، رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، وبهذا يزول الإشكال. وهذا يعني قد يقال إن الخلاف فيه شبه انقرض، يعني واستقر الأمر كالإجماع أو إجماعا على أنه يجب عليه أن يغتسل. وهذا يخفى على بعض أهل القرى البعيدة وكذا. قد حدثني بعضهم أن عندنا مثلا في بعض القرى، مثلا إما في الغرب أو غيره، يعني كان بعضهم يقول: كيف أغتسل من حلالي؟ يعني يعتبرون أن هذا، كيف تقول أنه؟ وهذا يعني ظاهره إذا كان هكذا العبارة ستكون أعظم من ذلك، لأن هذا ظاهره ولو مع إنزال، يعني إذا كانت العلة في أن هذه حلال، كأنه يظن أن الغسل هذا تكفير عن سيئة. فهذا لا تظن أن كثير من الأحكام التي تظنها ظاهرة قد تخفى، خاصة في مثل بلادنا وفي غير بلادنا أيضا. وقد حدثني شيخنا الشيخ فخر الدين حفظه الله أنه ذات مرة جاء أيضا بعض الناس من ولايات السودان للحج، هنا يحجون رجال كبار، فكان يتكلم الشيخ في بعض المسائل، يعني يتكلم في مسائل الحج أو غيرها في المسجد، فقال له بعض الحاضرين: دعك من هذا، هل يجوز للإنسان أن يتزوج للرجل أن يتزوج 5 نسوة؟ قال طبعا لا ما يجوز. قال كلمهم، في هؤلاء عدد منهم أو أكثر من شخص متزوج أكثر من 4 يعني 5. هذا جاي من السودان حج، جايين حج هنا وفي مسجد، المسجد هم نزلوا بجوار الشيخ يعني، فصاروا يصلون مع الشيخ في نفس المسجد، فالشيخ بمناسبة أنه من السودان وكذا صار يقوم ويتكلم في المسجد في مكة هنا، فإذا به فبالتالي هناك يعني. وحدثني أيضا سمعت من بعض الإخوة أنهم كانوا يذهبون إلى مناطق بعيدة جدا حتى الصلاة يعني ما يعرفونها يعني. وحدثني أيضا بعض أهل القرى أنهم لا يعرفون الفاتحة في الصلاة يقولون. وهناك مقطع انتشر لعلكم سمعتم به، وأنا سمعت به لكن ما رأيته، أن بعض الناس حتى يسألون عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفونه، لا يعرفون الاسم بس يعرفون أنه الرسول، لكن ما هو اسمه ما يعرفون. وهذا كله يدل على المسؤولية الواقعة على عاتقنا معاشر طلاب العلم، وأن الإنسان يجتهد إما بأن يذهب أو لا يلزم أن يذهب. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى كل المسلمين في كل، وإنما يأتيه مثلا منهم من يتعلم ثم يذهب فيعلم، فيحاول مثلا أن ينتهي من هذه المنهجيات لنشر العلم حتى أيسر العلم، كثير من الناس يعني يحتاجون إليه. وهذه الرواية وإن لم ينزل مؤكدة يعني، هي تصريح بما هو مجرد توضيح، أن هذا هو المقصود أصلا من الحديث. والحديث جاء بألفاظ أخرى في أحاديث أخرى، إذا جاوز الختان والختان، إذا التقى الختانان، وكله مقصود به واحد وهو الإيلاج، ليس المقصود به مجرد لمس الختان للختان. إذا ما في إنزال لا يكون هذا سببا للغسل حتى تغيب الحشفة في الفرج، ومغيب الحشفة في الفرج يجب به كثير من الأحكام، قد تقارب أو تزيد على 20 حكما. طيب قال ولكن وإن كان هذه الرواية وإن لم ينزل، سننظر يعني في سندها، فيها شيء من الضعف كما سيأتي، لكنها في مسلم يعني على كل حال. وتعرفون أن مسلما رحمه الله كما ذكر المحققون يعني يذكر أصل الحديث ثم يتبعه بروايات وشواهد قد يكون فيها بعض الإشكالات الإسنادية، لكنه يعتبر بجملة أن هذا الحديث في جملته موافق لهذا الحديث في جملته، أو هذه الرواية في جملتها موافقة لما تقدمت، كما أحسب أنه نص على ذلك المعلم، ولو جاءنا بعضكم بكلامه بنص كلامه يكون طيبا، الذي قيل فيه إنه ذهبي المعاصري، ذهبي المعاصري. طيب قال رحمه قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان، ومسلم كلاهما من طريق هشام الدستوائي، لأنه يبيع الثياب الدستوائية، اسمه هشام بن أبي عبد الله سنبر. إذا وجدت هشام عن قتادة معناه هذا هشام الدستوائي، وأيضا هشام عن يحيى بن أبي كثير. وإذا وجدت هشام عن ابن سيرين معناه أنه ابن حسان، وإذا وجدت وكذلك هشام عن الحسن، وإذا وجدت هشام عن عروة فهو هشام ابن عروة، من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعة، وأخرجه مسلم أيضا من طريق مطر الوراق عن الحسن به وفيه وإن لم ينزل. مطر الوراق هذا كأنه فاضل لكنه فيه كلام، لو ينظره لنا بعضكم إذا وجده يعني يقرأ لنا ماذا قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله إذا جلس أي الرجل، ومفهوم من السياق، وهذا فيه قاعدة في العربية، وهي أن من إذا كان المقصود معروفا هو الضمير الأصل أن مرجعه يكون مذكورا، لكنه قد يحذف إذا كان معروف، مثل قوله تعالى حتى توارت بالحجاب على القول المعروف. توارت ما هي؟ أي الشمس معروفة. ما ترك عليها من دابة أي الأرض معروفة. مما ترك من هو؟ الهالك معروف. وهكذا، مع أنه ما تقدم ذكره في سياق صريحة. قال إذا جلس أي الرجل، هو مفهوم من السياق، المراد بالجلوس كونه بذلك المحل، يعني ليس جلوسا بالمعنى المعروف لكنه كناية عن الجماع، عن وضعية الجماع مثلا. قوله بين شعابها الأربع أي شعاب المرأة الأربع، والضمير لم يتقدم له مرجع لكنه معلوم من السياق، اللي هو شعابها ها هذه ترجع على المرأة وإن لم تذكر لكن معروف. والشعب بضم الشين جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، مثلا الإيمان 70 شعبة. طيب والمراد بها هنا، طبعا اختلفوا فيها، ذكروا أقوالا كثيرة، لكن المؤدى واحد، لأن هذا كناية عن الجماع أيا كان المقصود بالشعب الأربع. قالوا المراد به هنا يداها ورجلاها على الأظهر، هذا الشيخ استظهر هذا القول، هناك أقوال أخرى، وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة في حال الجماع، وهي حال يستقبح ذكرها، فكان عنها كان رباعي وثلاثي عنها بلفظ الشعب التي هي بمعنى الأطراف، ليفهم بذلك المراد من حالة اتصال محلي الجماع. قوله ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، والمعنى بلغ جهده فيها، وذلك بإيلاج ذكري في فرجها ثم كدها بحركته، لأن المرأة وإن كانت تتلذذ بذلك لكن يحصل منها جهد ومشقة، وهذا من محاسن اللغة، حيث إنه يكنى عما يستحيا من ذكره بما يدل عليه، فإن المقصود من ذلك الكناية عن الجماع ومعالجة الإنزال. أنا ما أدري الشيخ ماذا يقصد بمعالجة الإنزال، لعله يقصد محاولة الإنزال، وإلا طبعا الحديث الأصل فيه أنه مقصود به وإن لم ينزل كما جاء في هذه الرواية، إن لم ينزل يعني الأصل أنه بمجرد محاولة، لعله يقصد محاولة الإنزال ولو لم يحصل الإنزال، وأن ذلك إذا حصل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا هو. وفي رواية وألزق الختان الختان بدل ثم جهدها، وهذا يدل على أن الجهد كناية عن معالجة العلاج وليس المقصود. وفي رواية عند مسلم إذا مس الختان الختان، والمراد من التقاء الختانين تغيب الحشفة في الفرج، ليس المراد مجرد الإلزاق أو المس، بل لو تماس الفرجان لكن ما حصل إيلاج فلا غسل إلا إذا أنزل، وهو المراد بالمس وليس المراد حقيقته، هذا هو، لأن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمس الذكر في الجماع. قوله فقد وجب الغسل أي عليهما جميعا حتى المرأة. الوجه الثالث الحديث دليل على وجوب الغسل من الجماع على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال أم لا، لقوله في رواية مسلم وإن لم ينزل، وقد أخرج مسلم من طريق هشام عن حميد بن هلال أنه قال لا أعلم إلا عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط أذكنا عن الجماع فقد وجب الغسل، قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها لأنها أعلم الناس بذلك، هي أمهات المؤمنين، فأذنت لي فقلت يا أمه، أو قال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فيها لغتان تستحيي واحدة بياءين واحدة بياء واحد، عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، أم المؤمنين هي وهو منهم، قلت فما يوجب الغسل، قالت على الخبير سقطت، هذه عبارة معروفة عند العرب، يعني أنت يعني وجدت صادفت الخبير الذي يشفيك مما سألت عنه، هذه عبارة معروفة عندهم، ولهذا تجدها تكررت في الأحاديث، ولهذا إيش على الخبير قدم هذا، قدم الجار المجرور، يعني أنه على الخبير لا على غيره، جاء مناسبا لمن هو على دراية تامة بهذا السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان والختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا فيه فائدة عزيزة يا أخوان، ما هي؟ مشروعية ختان الإناث، لأن الحديث الذي فيه أشمي ولا تنهكي هذا الحديث مختلف فيه، يعني فيه ضعف، لكن هذه الأحاديث فيها إشارة إلى مشروعية ختان المرأة، وقد اختلف العلماء في هل هو واجب أو مندوب، يعني أو مسنون أو مندوب، طبعا مندوب المالكية يقولون مندوب، والمندوب عندهم دون المسنون، ويعبرون عن ذلك بقول إيش مكرمة، وما أعرف أنا أن أحدا من الأئمة قال إنه غير مشروع أصلا، هذا من أقوال يعني التي تأثرت بما تأثر بها أبناء هذا الزمان، لكن ينظر إذا كان في أحد قاله ينظر في الكتب التي تذكر خلاف السلف كذا، أما في المذاهب الأربعة ما أعرف أنا أن أحدا قال إنه غير مشروع. الوجه الرابع هذا الحديث ناسخ لمفهوم حديث إنما الماء من الماء، ودليل النسخ حديث أبي بن كعب أنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وهو صريح في النسخ، هذا الحديث قال عنه في الحاشية خرجه الترمذي وأحمد من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب، وقد سبق أنه له يعني هناك واسطة بين الزهري وسهل بن سعد، وقيل إنها إيش راوية سهل بن سعد وهو أبو حازم الصغير سلم بن دينار، وهذا الأثر له طرق متعددة عن الزهري وقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، قال وهو صريح في النسخ على أن حديث إيجاب الغسل ولو لم ينزل أرجح ولو لم يثبت النسخ، لأنه منطوق وذلك مفهوم. يعني لو ما ثبت النسخ ماذا سيكون الحل؟ الحل إما أن نجمع إن استطعنا وإلا رجحنا، تمام؟ فبالتالي إذا رجحنا فهذا أرجح. لماذا؟ لأنه صريح، فهذا منطوق. والآخر إنما يعني يفيد عدم الغسل على من جامع بالمفهوم. لكن يشكل على هذا شيء هو ذكره من قبل، ما هو؟ أنه ذكر أن سبب هذا الحديث هو الجماع وليس إيش غيره، وبالتالي صورة السبب قطعية الدخول، فيكون هذا الحديث يتناول تلك الصورة قطعا وليس ظنا فقط، ليس ظنا. وبالتالي ما أدري يعني هو مفهوم، لكنه هو المسوق له السؤال أصلا، لا يمكن أن يكون غير مراد. وبالتالي النسخ هو الأولى، وإذا قلنا الترجيح فهذا أرجح، هذا أرجح، لكن ليس فقط لأنه منطوق ومفهوم، هذا يفهمه. بعض الناس يظن أن الترجيح هذا تأتي من وجه واحد، مثلا تقول هذا مفهوم هذا منطوق انتهى، أو هذا قول هذا فعل انتهى، أو هذا مثلا في الصحيحين وهذا خارج الصحيحين انتهى، أو يقول مثلا أن هذا حاضر وهذا مبيح انتهى. وهذا نقص عظيم في معرفة حقيقة الترجيح. الترجيح يكون هناك أوجه كثيرة مرجحات، أوصلها بعضهم إلى 500 وجه للترجيح، سواء من حيث المتن أو من حيث الإسناد أو من خارج، ثم ستجد مرجحاتها هنا وها هنا، وتصير بين إيش؟ بين الترجيح بين المرجحات. ولهذا يعني قطب راحة الترجيح هو غلبة المظنة كما ذكر، غلبة الظن كما ذكر ذلك صاحب المراقي. فبالتالي نحن نرجع إلى إيش؟ المرجحات، فننظر أرجح المرجحات نفسها لأنها ستتعارض. هل يعقل أن المرجحات هذه التي أوصلها بعضهم إلى 500 ستكون في طرف واحد دون الآخر؟ لا. ولهذا نحن ننظر إلى جملة المرجحات وننظر الأرجح من حيث الجملة، واضح؟ وأكثر وجوه الترجيح وهكذا، وليس المقصود. فهذا أرجح ليس فقط لأنه منطوق وهذا مفهوم، ممكن نقول مثلا نعم لأنه منطوق وهذا مفهوم، هذا وجه من وجوه الترجيح، وهناك وإن كان ذاك قطعي الدخول يعني، وأيضا لأنه يعني في قرائن تدل على النسخ، وأيضا لأن روايته مثلا أكثر، وأيضا لأنه أحوط مثلا، وأيضا لأن طرقه أكثر وأصح. بالتالي شوف نجد إيش أوجه ترجيح كثيرة، وأيضا لأن العمل استقر عليه، والإجماع قد يقال إن الإجماع انعقد عليه أصلا، وبالتالي خلاص أصلا الإجماع إذا انعقد على شيء ما يحتاج إلى كثير بحث، وإنما فقط من باب إزالة الإشكال. ولهذا قال العلماء تبدأ بالنظر في الإجماع والخلاف. والمنطوق مقدم في العمل على المفهوم، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر عن أم كلثوم بنت أبي بكر، هذه التي كانت أبو بكر مات وهي في بطن زوجته الأنصارية ثم ولدت بعده، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل، وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وتقدم معنا الإكسال قريبا. هذا الحديث سبحان الله كان شيخنا خالد فوزي وفقه الله يقول يعني من منكم يستطيع أن يفعل هذه السنة؟ إذا سأله شخص مثلا عن هذا السؤال يقول وزوجته حاضرة، يقول أنا أفعل أنا وهذه ثم نغتسل. فطبعا أكثرنا يؤول يعني يقول لا يعني هذا في كذا ولا ولعله وكذا. هو يقول هل أنتم يعني أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلامه يعني قوة كلامه هذا، يقول من يستطيع أن يطبق هذه السنة أنا أقبل رأسه. فقال واحد من الإخوة، هو من الإخوة البلوش وهو من الإمارات، إماراتي رجل يعني كبير في السن قليلا كان أكبر منا، فقال إيش؟ قال لو لم يفهم إلا بهذه الطريق أنا أفعل. فقام الشيخ من مكانه في دار الحديث إلى أن قبل رأس هذا الطالب ورجع، قال أنا أفعل هذا حتى لا تنسوا، وهذه قصة لطيفة يعني روى عني بالإسناد، قال أنا أفعل هذا لأنكم إذا فعلوا فعلا، طبعا لم ننسى هذه القصة أبدا لأنها قصة غريبة. وهذا كله لماذا؟ كأنه يقول أنا أفعله عظاما للسنة، لأن من قدم يعني السنة على كل ما عارضها وعلى يعني ما يراه هو أو يستحي منه أو فيعني أنا أقبل رأسه. فذهب والرجل رجل كبير يعني وقور نحن نعرفه، وإلى الآن كان موجود في مكة إلى قريب يعني هذا الأخ الإماراتي، وهو أخ يعني له قصة قد نذكرها في غير هذا المقام سبحان الله. وتقدم معنى الإكسال قريب، الإكسال معناه الجماع من غير إنزال. ونقل ابن رجب عن الدارقطني أنه قال لم يختلف عن أبي الزبير في رفع الحديث، وأم كلثوم هي أخت عائشة رضي الله عنها، ذكره ابن رجب والنووي وقال هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر لأنها تابعية وجابر إيش صحابي. وقد حكى النووي وغيره، أنا ما أذكر، أنا كأن أذكر أن في بعض الناس تكلموا في هذا الحديث، وفي مسلم على كل حال وفي مسلم. طيب، وقد حكى النووي وغيره انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة لا يرون الغسل إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وقد ساق الإمام مسلم في صحيح في هذا الموضع عن أبي العلاء بن الشخير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، وغرضوا بذلك اللي هو مسلم والله أعلم الإشارة إلى أن حديث الماء من الماء منسوخ والله تعالى أعلم. إذا مسلم نفسه أشار إلى نسخه، ثم قال رحمه ثم قال وفق الله وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. نعم، لأنه في تغيير شوي في الألفاظ. نعم، في وقد حكى غيره من انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن لم معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، ثم جماعة الصحابة رضي الله عنهم لا يرون الغسل إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وبقي الخلاف مشهورا بين التابعين فمن بعدهم، لكن الجمهور على إجابة الغسل. إذا الشيخ يعني كأنه رأى أن حكاية الإجماع هنا غير مناسب. نعم، وهذه مسألة في الأصول مهمة، وهي إذا اتفقوا بعد الخلاف هل هذا يرفع الخلاف أو لا، هل يعد هذا إجماعا أو لا، وهل هذا يرفع الخلاف أو لا. بمعنى إذا اختلف الصحابة مثلا على قولين، التابعون اتفقوا على قول أو أتبع التابعين أو الذين بعدهم، المهم كل الأمة اجتمعت على واحد من قولين، بعض العلماء قالوا هذا يعد إجماعا لأن الأمة معصومة أن تجتمع في يعني على خطأ في أي عصر من العصور، فلا يمكن أن يكون العصر الذي اجتمع هذا على ضلال. وبعضهم قال لا، الأقوال لا تموت بموت قائلها، فقالوا يظل هذا القول متاحا لمن أراد الأخذ به. والأظهر والله أعلم أن حتى لو لم نسميه إجماعا فهذا يدل على أن هذا القول هو الصحيح، أن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قول باطل أو على قول مخالف للصواب. فبالتالي ما يمكن أن يكون مثلا قول ولو قاله صحابي ثم خالفه صحاب آخرون ثم الأمة اجتمعت على قول أحد القولين زمانا مثلا، ثم يأتي رجل يقول لا القول الآخر هو الصواب، وهؤلاء الناس الذين جيلا بعد جيل 500 سنة وكذا كانوا على باطل، والأمة في هذا الزمن لم يكن فيها قائل بهذا القول، هذا يبعد عندي والله أعلم. طيب، في اختلاف آخر؟ هنا هذه النسخة التي معكم هي المتأهل الأخيرة؟ لا، هذه متقدمة قديمة، بي دي اف قديمة الظاهر. طيب، في خلاف آخر؟ ما أدري عند الأخ مصطفى كيف، لأنه هو نسخته متأخرة قليلة. في شيء يا شيخ مصطفى في جديد؟ ربما ما يعني ما يكون في شيء جديد، ما في مشكلة إذا وجد شيئا جديدا يفيد. لا لا، طيب، ما في شيء خلاص. الله يبارك فيك. طيب، واصل. بالنسبة للراوي من اللي قلنا نبحث فيه؟ طيب، أيوة، مطر والراق، ما في أحد وجد فيه شيء. طيب، علكم تنظرون مش. قال وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. طبعا الأصل أن المرأة يعني النساء شقائق الرجال، وإن كان هذا الحديث يعني تنازع في ثبوته، لكن معناه صحيح طبعا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، لا يكون فرق بينهما إلا ما دل الدليل على ثبوته. فبالتالي كما أن الرجل يغتسل من خروج المني إنما ما من ماء وغيره، كذلك الرجل. والحديث جاء في المرأة كذلك المرأة، والحديث أصلا جاء في المرأة والرجل مثلها. قال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما، يعني رضي الله عن أم سليم يعني وعنهما عن أبي طلحة أيضا معها، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فلا على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث اتفق عليه. لنا نغلق المايكات إلا إذا كان في سؤال أو شيء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. عن نزول الماء بشهوة هذا يجب الغسل، وطبعا الاحتلام قد لا يتذكر الإنسان، فالمدار فيه لأن يعني النائم لا يضبط الأمور، فالمدار فيه على وجود الماء، إذا وجد وجب الغسل إذا لم يوجد ولو رأى نفسه يعني رأى يعني ظن أنه أنزل ثم لم يجد ماء فالأصل أنه لا شيء عليه. وسيأتي للشارح ما حكم ما إذا اشتبه عليها هو مذي أو مني. زاد مسلم فقالت أم سليم هل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ طبعا الروايات فيها شيء من الاختلاف يعني فيها شيء من الاختلاف يعني وهل لكن يحتمل أنها قالوا هل يكون هذا يعني هل يكون الماء ليس أن هل يكون هذا هل يكون الاحتلام. أما التي قالت وهل تحتلم المرأة هذه ليست أم سليم لأن أم سليم أصلا تسأل عن هذا تقول مثلا إذا رأت زوجها يجامعها وكذا هل عليها الغسل؟ قال ليس عليها هذا مطلقا بل بقيد أن ترى الماء والماء هنا مقصود به المني طبعا. فإذا ذكر وراء المني اغتسل إذا لم يذكر وراء المني اغتسل إذا ذكر ولم يرى المني فلا غسل عليه بمفهوم هذا الحديث. طيب قال الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب إذا احتلمت المرأة ومسلم كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيها عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك دعاء لا يراد به ظاهره فبما يشبهها ولدها هذا لفظ مسلم. وزاد أي من الماء الذي يخرج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه هذا لفظ مسلم. وزاد في رواية أخرى قالت فضحت النساء وأما الثاني. وقد قيل إن هذا لا يحصل لكل النساء ولهذا يعني سألت أم سلمة واستغربت منه. وأما الثاني فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم وهي أمه يعني أم أنس حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت هذا هو الظاهر أنتم عندكم استحييت بيائين ولا بياء واحد؟ بيائين نعم هذا هو لأن لا يمكن أن تكون مثلا واستحييت نعم واستحي ما أدري يعني لأن استحيت الأصل فيها أنها تحذ تكون بها واحدة فالظاهر أنه حصل فيها التفات من الغيبة إلى التكلم ثم إلى الغيبة مرة أخرى. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وما المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق. وقد يكون هذا شكا أو قال سبق يكون منه الشبه. كان شيخنا دائما يكرر أن في حديث أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله صح؟ في حديث يكون منه الشبه فبأيهما يعني قال كأنه ربط أحدهما الإذكار أو الإناث بالكثرة والآخر بالسبق أو كذا يعني. وهذا طبعا يعني يحتاج إلى بحث من جهة الإش الجمع بين الحديث طبعا هو المقدم يعني مطلقا إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاصة أن هذا يتعلق بأمر غيبي فهو مقدم. أما الأطباء الآن طبعا يزعمون وأنا أستاذن الدكتور وائل في هذا اللفظ أن الماء إنما يتكون الابن يعني يتكون من بويضة المرأة وأنه لا يتكون من مائها بمعنى منيها. ممكن ما أدري دكتور وائل معنا أو لا فما أدري هل دكتور هل في يعني دخل لمني المرأة مثلا في شيء من ذلك عند بعض الأطباء؟ أدري الدكتور يمكن مشغول مع بعض المرضى ولا شيء. فالذي أذكره أنا أنهم يعني لا ربما يكون عندهم أثر آخر يعني يقول مثلا تثبت كذا كذا. هل يحتمل مثلا أن يقال إن ماء المرأة وهذا تأويل خارف لظاهر الحديث أنا لا أشك فيه وهو أن يقال مثلا ماء المرأة هو الماء الذي تكون منه المرأة حتى يقولون الإذكار والإناث ليس له علاقة أصلا بالمرأة وإنما هو يشبه الحيوانات المنوية التي من الرجل بعضها يعني يكون إذا التقى بالبويضة تصير ذكرا وبعضها أنثى كما تعرفون أو يعرفه بعضكم. لكن الحديث ظاهره وكما هو ظاهر القرآن، لأن من نطفة أمشاج نبتلي معناه أخلاط. قال المفسرون من السلف وكذا قالوا معناه أخلاط من هي المرأة وأخلاط من هي الرجل، لكنه طبعا ليس في صراحة الأحاديث. على كل هذا هو الذي يعني عندي، وربما يفيدنا بعض الباحثين سواء في الإعجاز العلمي الذي كما يقولونه في السنة وكذا، مع تحفظ يعني على بعض ما يذكرونه كما تعرفون. وقد وهم الحافظ في عزوه للبخاري فإنه من أفراد مسلم، وقد ذكره المزي ولم يعزوه للبخاري، والله أعلم. وظاهر هذا الحديث وما قبله أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة نعم وأم سلمة رضي الله عنهما، وهو الثابت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وأخرج مسلم من رواية الزهري عن عروة لكن قال عن عائشة بدل أم سلمة، وفي أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة رضي الله عنهما. والأحسن في الجمع بين هذه الروايات ما قاله النووي، وهذا في الحقيقة جمع يعني جمع فقهاء يعني الذين يجوزون يقولون دائما كل الروايات صحيحة، والنووي يميل إلى هذه الطريقة كثيرا لئلا يغلط الثقات، ويعني هو إن كان محتملا لكنه فيه بعد يعني. وقلنا قبل ذلك أن البعد والتعسف وهذه الأمور أمور اجتهادية، يمكن أن ترى أنت أنه متعسف وأنا لا أرى أنه متعسف وهكذا. وهو أنه يحتاج يعني هل أم سليم يعني يقول ربما تكون الاثنتان حاضرتان، لأن هذا الحديث المشكلة أن مخرجه واحد يعني عن عروة، لكن هو يقول ممكن يكون عروة أخذ عن هذه وعن هذه وهذه وقعت لها نفس القصة وهذه وقعت لها نفس القصة. وهو أنه يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم، فإنه لا يمتنع حضور أنس وعائشة وأم سلمة هذه القصة، وقد يكون أنس رواه عن أمي أم سليم كما هو ظاهر الرواية السابقة والله أعلم. وهذا لا يؤثر على كل حال يعني، لا يؤثر على أصل الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قول أم سليم هي سهلة بنت ملحان بكسر الميم على الأشهر الأنصارية أم أنس بن مالك، لها صحبة ورواية كانت تحت مالك بن النضر والد البراء وأنس، البراء بن مالك هو أخو أنس بن مالك في الجاهلية، فولدت له أنس، فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها من الأنصار، فغضب لذلك زوجها فخرج إلى الشام فهلك، ثم خطب أبو طلحة فقالت إن أسلمت تزوجتك ولا أريد منك صداقا غيره فأسلم. ولهذا بوب عليه النسائي، وهذه القصة رواها النسائي، وبوب عليها يعني باب من جعل الإسلام مهرا أو كذا، فزوجها به ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانت من أعقل النساء وأثبتهن قلبا، حتى جاء في أن في غزوة حنين كان معها خنجر، وهذا في صحيح مسلم، فقال ما هذا يا أم سليم، قال أبو طلحة انظر يا رسول الله إلى أم سليم تحمل خنجرا وكذا، فقال ما هذا يا أم سليم، قالت يعني أخذه فإن اقترب مني علج بقرت به بطنه، يعني كانت شجاعة وقوية وإيمانها قوي جدا، وهي من فضليات الأنصار يعني معروف فضلها معروف ومشهور، وأفضل وأثبتهن قلبا وأفضلهن أدبا ودينا رضي الله عنها. وقصتها مع زوجها أبي طلحة لما مات ولده فلم تخبره حتى تغشاها وأصاب منها مشهورة، وهي في الصحيحين. قال ابن الملقن لم أرى من أرخ لوفاتها، ولم يذكرها أيضا المزي في تهذيبه ولا من تبعه. قوله وهي امرأة أبي طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري، كما جاء أنه كان يرتجز يقول أنا أبو طلحة واسمي زيد وفي سلاحي كل يوم صيد، كان مشهورا يعني في الشجاعة وكذا، حتى جاء ورد أنه يوم حنين كما في أظن صحيح مسلم أيضا قتل 30 وأخذ أسلابهم جميعا، فكان رجلا راميا شديد الرمي شديد النزع كما جاء في السنة أيضا في الصحيح هذا، فكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوم أحد. وزيد بن سهل الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته من فضلاء الصحابة، شهد غزوة بدر وأحد وتصدق بأحب ماله إليه حين نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، توفي 50 أو 51 رضي الله عنه. قوله إن الله لا يستحي من الحق أي لا يمتنع من ذكره حياء، والحياء لغة هذا التعريف اللغوي في رأيي أن فيه نظرا، وهذا ننتبه له أن بعض علماء اللغة يعرفون الصفة بما يختص بالمخلوق، ونحن إذا سلمنا لهم هذا صار عندنا إشكال أن هذا هو التغير، أن هذا هو المعنى اللغوي للصفة، ثم يقولون فيمتنع حملها على حقيقتها يجب التأويل. طيب نحن لا نسلم أصلا أن ندخل في المعنى بعض اللوازم الإنسانية للصفة، انتبه لهذا. يعني من مثلا نرجع إليه؟ نرجع إلى صاحب القاموس ولا صاحب اللسان ولا هؤلاء، كلهم متأخرون تأثروا بمذاهبهم العقدية، وتارة يتأثرون بمذاهبهم يعني الفقهية أيضا، وهذا أيضا ينتبه له. ففي بعض تعريفات يمتدد المؤلف يعني أو المؤلف المعجم يعني يتبع مذهبه ويتأثر به. ولهذا هذا مما من الدقائق والأمور الدقيقة جدا التي ينبغي أن لا تسلم هكذا مباشرة، إنما نرجع إلى المتقدمين من أهل اللغة الذين كانوا قبل هذه الأمور وننظر ماذا ذكروا، ولا أحيانا كثيرة يدخلون فيها أشياء نحن لا نسلم بأنها من أصل المعنى اللغوي، وإنما هذا بالنسبة للإنسان فقط. وربما يكون هنا هم يعني أرادوا أن يذكروا معناها بالنسبة للناس، فبالتالي لا يصح حملها على أن هذا جزء من المعنى اللغوي اللازم للصفة حيث أيا كان المتصف بها. طيب قال لغة التغير والانكسار، لاحظ، والانقباض يعتري النفس الإنسانية، تكلم عن إنسان، من خوف ما يعاب به. يعني لو قيل الحياة وحياة الإنسان لغة مثلا، أم نقول حياة لغة ثم نقول يعتري النفس الإنسانية، لماذا نخصص إذا نحن نتكلم عن الحياة حيث هو ينبغي يعني أن يختار له معنى عام لا يعني يناسب كل يعني أي كان الموصوف به. وشرعا خلق أيضا، هذا يعني فيه ما تقدم، يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والحق كل خبر خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور، يعني سواء كان في الأخبار أو في الأحكام. وهذه الجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه لكونه مما يستحيى منه بحضرة الرجال. وهذا يعني مهم جدا، الإنسان إذا أراد أن يذكر شيئا يعني فيه نوع يعني سيحدث نوع صدمة للمستمع أيا كانت الصدمة هذه، سواء صدمة من جهة الحزن أو صدمة من جهة الاستحياء من ذكره، أو صدمة يعني من جهة الجراءة المتكلم، أو يقدم بما يناسب. مثلا أنت تريد أن تخبر شخصا بموت أبيه، فتقول يا فلان إن الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت وكذا، وأنت رجل مؤمن تحتسب إن شاء الله، هذا يمهد له كثير. أما لو جيت قلت يا فلان احتسب زوجتك ماتت مثلا، هكذا مباشرة يحصل له صدمة. أما لو مهدت بمثل هذا الكلام فهذا يخفف وقع الصدمة. انظر إلى يعني جمال هذا الأدب الإسلامي. وأم سلمة عرفت هذا، وقد أم سليم عفوا، وقدمت بهذا الكلام الجميل، هذا من البلاغة حقيقة. وهذا يدل أيضا على أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه لا بأس أن تستفتي بحضرة الرجال إذا كانت يعني مثل أم سليم امرأة يعني لا تخضع بالقول وكذا. قولها فهل على المرأة الغسل، هذا لفظ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته، ولفظ الصحيحين في الطهارة من غسل، وعند البخاري في كتاب الأدب غسل. قوله إذا احتلمت أي إذا رأت في المنام أنها تجامع، والاحتلام وعبارة بعدهم أنها يجامعها زوجها. والاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه. يقال حلم يحلم من باب قتل، واحتلم فهو حالم ومحتلم. وأما حلم بالضم حلما بالكسر فمعناه صفح وستر، وهو فهو حليم. والمراد بالحلم هنا أمر خاص هو الجماع، فالأول استعمال وضعي وهذا استعمال عرفي. يعني في اللغة أي حلم يقال له إيش مثلا حلم بكذا، لكن هنا مقصود به حلم خاص، وهو الحلم الذي فيه رؤية ما يقتضي الإنزال ونحو ذلك. قوله نعم إذا رأت الماء، أي نعم عليها الغسل إذا أبصرت الماء وهو المني، والمراد من ذلك تحقق وقوع، هذا تنقيح للمناط، يعني ليس المقصود الرؤية فقط، التحقق بأي شيء كان، لكن بما أن الرؤية هي المنتبه. قوله الحديثة إشارة إلى أن له بقية، ولعله تركها اختصارا واقتصارا على موضع الاستدلال، واكتفاء بما ورد في آخر حديث أنس رضي الله عنه، وتقدم سياق الحديث بتمام. الوجه الثالث الحديثان دليل على فضيلة، أنا عندي مكتوب على فضيلة أم سلمة، لعله أم سليم، ما عندكم هكذا؟ أم سليم، نعم أم سليم، نعم أم سلمة، هذا تصحيف، لأن التي سألت هي أم سليم وليست أم سلمة، أم سلمة علقت فقط على السؤال. الحديثان دليل على فضيلة أم سليم رضي الله عنها بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها، حيث قدمت بين سؤالها كلاما يمهد لعذرها، وهذا واضح أنها أم سليم ليست أم سلمة. الوجه الرابع أنه ينبغي، نعم قوله فقالت أم سلمة، هذا قرأت أم شيخنا وين قوله فقالت أم سلمة هكذا في نسخة البلوغ؟ لا ما عندي هذا، اقرأ وانت من عندي. قوله فقالت أم سلمة إلى آخره هكذا في نسخة البلوغ، والذي في الصحيح كما تقدم فقالت أم سليم لعل سبب صاحب البلوغ يعني عندكم قال فقالت أم سلمة، هل يكون هذا؟ نعم. وفقالت أم، وهو قال في الصحيح أم سليم. نعم قال والذي في الصحيح كما تقدم فقالت أم سليم، لعل سبب الوهم أن أم سلمة رضي الله عنها لها نحو هذا الكلام كما مر في الحديث الأول. نعم نعم صحيح، جزاك الله خير. لكن طبعا هذا لا علاقة له بالتصحيح الذي بعده، أنه تكلم عن إيش؟ إن الله لا يستحي من الحق، وهذه قائلته أم سليم يعني بلا إشكال. طيب في شيء آخر في الكتاب ولا خلاص؟ أخ شيء آخر كان مرة معنا في يستحي. نعم في تغيب تقريبا. في شيء آخر ماذا قال الشيخ؟ وشرعا خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، وفسر الخلق بأنه تغير وانكسار يعرض الإنسان من الخوف ما يعاب به أو يدم عليه، والفعل يستحي بعين الأولى مكسورة والثانية ساكنة. هل هذا عندكم شيخنا؟ لا لا ما ليس بهذا السؤال، والأخير ده ما أصلا. وماضيه استحيا بياء قبل الألف، ويقال يستحي بياء واحدة، وماضيه استحى. والحق كل خبر خلى من الكذب، وكل حكم خلى من الجور الجور. وهذه الجملة ابتدائية، الغرض منها تقديم الابتداء بكوني مما يستحي منه بحضرة الرجال. في شيء آخر؟ نعم أحسن الله لك، جزاك الله خير. ولاحظ أن شيخنا قال وفسره، يعني كأنه في إشارة إلى التبرؤ من هذا، يعني التبرؤ منه، يعني هم الذين فسروا وأنا لا أقول بخلاف الذي عندهم. طيب قال الوجه الرابع أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في الأمور التي يستحيا منها. ولهذا انتبهوا لهذا، قالوا الصحيح أن لا يقال لا حياء في الدين كما يقول كثير من الناس. كيف الحياء؟ الحياء دين هو نفسه، وإنما هو شعب من شعب الإيمان. وإنما يقال الحياء لا حياء في العلم مثلا، أو يقال لا الحياء لا يمنع من تعلم العلم، وهذا هو أدق شيء. ليس المقصود أن لا تستحي في العلم أصلا، لكن المقصود أن لا يمنعك من التعلم، أن لا يمنعك من التعلم. قال ولا ينبغي أن يمنعه الحياء، هذا هو من معرفة الحق والسؤال عنه، لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكل غيره كما فعل علي رضي الله عنه فيما تقدم. وأما الامتناع من السؤال عما ينبغي أو ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، هذا استطراد أو الإخلال ببعض الحقوق، فهذا ضعف وعجز وخور ومهانة، ولا يسمى حياء، وإنما يطلق عليه بعض أهل العرف الحياء من باب المجاز لمشابهة الحياء الحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فما أتى بشر فليس هو الحياء الشرعي الممدوح، وإنما قد يقال إنه خجل أو مهانة أو ضعف أو كذا. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم النساء ونساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، هذا هو، يعني لا يمنع الحياء من التفقه، لا نقول لا حياء في الدين بإطلاق هكذا، لا ماس. الوجه الخامس، الحديث دليل على نفي صفة الحياء من الحق عن الله تعالى. نفي إيش صفة الحياء من الحق؟ الحياء من الحق هذه دعها بين قوسين كلها مع بعض، الحياء من الحق هو الذي ينفي عن الله، أما أصل الحياء فهو ثابت، وهذا طبعا في القرآن، الله لا يستحي من الحق، هي أصلا أم سليم كأنها اقتبسته من القرآن. طيب وذلك لكمال عدله، وكذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أيضا لا يستحي عن بيان الحق بالأمثال التي يعني قد يراها بعضهم يستحقر مثلا أشياء ضرب الله بها من مثل مثل البعوض والعنكبوت أو الذباب والعنكبوت ونحو ذلك. والحياء ثابت لله تعالى، أصل الحياء ثابت على ما يليق بجلاله، ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته. وقد ورد في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. أنا عندي هنا ضبطها ستير، أنتم أيضا عندكم هكذا؟ نعم كذلك. نعم وهذه فائدة يعني لطيفة نبه عليها شيخنا رحمه الله، قال أنه ما وجد أحدا من أهل اللغة ولا الحديث ضبطها ستير أصلا، وإنما كلهم يضبطونها ستير. وهذا موجود في شرح على النسائي، وقد ذكر أن السيوطي في حاشيته وأيضا علماء اللغة قاطبة ضبطوها ستير، مثل عليم وكريم وكذا، هذا ستير. وأيضا وهو ظاهر أقول أنا وهو ظاهر كلام ابن القيم في النونية، لأنه ذكر هذا الاسم في موضع لو ضبطته ستير انكسر الوزن معي، يعني لو قلت ستير في البيت سينكسر، ولو قلت ستير استقام، فدل هذا على أنه على ما هو معروف عنده. ولهذا قالوا ستير هذا يعني أشبه بأنه لحن، ما ستير هي الإيش الصحيح ستير. الوجه السادس، الحديث دليل على أن المرأة كالرجل إذا، لكن أنا نحن ما نستطيع أن نلحن يعني طبعا لأن اللغة ما نحيط بها، لكن نقول المعروف عند العلماء، وهذه أيضا فائدة أخذناها من بعض مشايخنا اللغويين المتضلعين، قالوا الأحسن أن لا تلحن أنت لأن اللغة واسعة. والذي قال لي هذا رجل مطلع جدا في علم اللغة يعني بحر ما شاء الله، فقال لي إيش؟ قال الأفضل أن لا يلحن الإنسان. قال وثعلب رحمه الله لما ألف الفصيح قال الفصيح، فيقول مثلا الفصيح في لغة العرب كذا وكذا، وما إيش ما يلحن، لأن كثيرا مما يلحن تجد له وجها إذا تأملت، مثلا إما سماعي أو قياسي، مثلا يمكن أن يقاس على كذا أو يمكن أن يخرج على كذا. فلهذا قال الأفضل أن لا تلحن حتى لا يستدرك عليك يعني، وإنما قل الفصيح أو المعروف أو كذا، وهكذا تسلم وتكون نبهت إلى أن هذا هو المعروف وهذا هو الجاد وكذا. الوجه السادس، الحديث دليل على أن المرأة كالرجل إذا رأت في منامها أنها تجامع فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل، لكن بشرط وجود الماء هو المني، لقوله إذا رأت الماء. والمحتلم له ثلاث حالات، الأولى أن يذكر الاحتلام ويرى المني، فهذا يجب عليه الغسل كما يدل عليه الحديث الأول. الثانية أن يرى الفعل ولم يرى الماء، يعني أنه يجامع ولا يرى الماء أو يجامع طبعا إذا كانت مرأة، فهذا لا غسل عليه لمفهوم قوله نعم إذا رأت الماء، مفهوم المخالفة إذا لم تره فلا غسل. الثالثة أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل لعمومه إنما الماء من الماء، ولأن الناس الإنسان قد يرى الشيء في منامه ثم ينساه، إذا وجد ماء وما ذكر احتلاما فعليه أن يغتسل، لأنه معناه أنه احتلم ولا يذكر، لأن هذا لأن الإنسان لا يضبط في منامه، ولظاهر حديث إنما الماء من الماء هذا عام. أما إذا استيقظ بالغ أو من يمكن بلوغه حتى لو كان من مراهق مثلا، هذا هو الاستعمال المعروف لكلمة مراهق أنه معناه قارب البلوغ، فوجد في ثوبه بللا وجهل كونه منيا، يعني ما عرف هل هو مني أو شيء آخر كالمذي مثلا مذي، فإن سبق نومه تفكير في الجماع جعله منيا لأن هذه قرينة، وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا فيه خلاف، فقيل اغتسل احتياطا وقيل لا غسل عليه. طبعا هذا إذا لم يستطع تمييزه كما قالوا جهل كونه، وإلا فالأصل أنه يستطيع أن يميزه بالصفات، لأن صفات المني غير صفات المذي، فالأصل أن يجتهد أولا يعني في أنه هل هو مني أو مذي، فإن لم يستطع حينئذ يلجأ إلى هذه الأقوال، لأنه قد يميزه برائحة أو يعني بيبسه بطريقة يبسه مختلفة مثلا وهكذا، يعني أشياء معينة قرائن يستدل بها. وقيل لا غسل عليه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، لأنه الأصل يعني أصل براءة الذمة، وهو الراجح لقوله إذا رأت الماء يعني بذلك المني، وهنا لم يتيقن المنتبه أن البلل مني فلا يجب الغسل مع الشك، لأن الأصل براءة الذمة، هذا بالنسبة للنائم. أما اليقظان فظاهر قوله إنما الماء من الماء أن خروج المني يجب الغسل مطلقا حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج، وهذا مذهب الشافعي. نلخص هذه المسألة، مسألة مهمة هذه، إذا المني خرج بغير شهوة يعني خرج بغير دفق وشدة مثلا في الخروج وبغير شهوة، وإنما خرج هكذا عفوا يعني خرج يخرج، وهذا له أسباب متعددة، يقولون المني قد يخرج مثلا إما مثلا لدغة عقرب مثلا أو يعني، وقد حدثني أنا بنفسي، أخبرني شخص عن نفسه جاء ويسألني عن سؤال يعني يخصه هو، قال أنا عندي دواء أخذه في البواسير وأنا صائم، قال أنا كنت صائما فأخذت هذا الدواء ووضعته على الموضع فإذا به خرج مني من غير أن يعني أكون في أي شهوة ولا أي خرج مني منه. بعض الناس يتعجل، هدانا الله، يقول يا جهة هذه الفروع، يا أخي ما تعجل، من الذي قال لك هذه الفروع لا تحصل؟ تحصل يا اصبر. ولهذا كان بعض الشيخنا يقول من وقف للفتوى وتصدى لها عرف أن كثيرا مما يذكره الفقهاء يقع، بل أحيانا يسألونك عن مسائل ولو قرأت الفقه بالتفصيل تشكل عليك، فكيف إذا ما قرأته أصلا؟ فبالتالي هذا مهم جدا. فالشافعية نظروا إلى أنه العمومات تتناول إنما الماء من الماء وكذا، قد ذكرنا من قبل أن هذا يعني ما أدري هل ذكرنا هذا من قبل أو لا، أن هذا يعني موجود في مذهب الشافعي رحمه الله، أنه يأخذ مثلا ببعض الظواهر وكذا. والجمهور رأوا أن هذه العمومات لا يقصد بها مثل هذه الحالات النادرة، وإنما يقصد بها الخروج المعروف، ولهذا جاء في بعض الحديث كما سيذكر الشارح إذا فضخت الماء فاغتسل، فهذا فضخت يعني قذفه بشدة مثلا أو كذا، فبالتالي هذا هو الماء المعتبر. قالوا هذا يقيده وهذا يخصصه، فبالتالي هذا هو المراد. وهذا أرجعه بعض الأصوليين إلى الخلاف في أن هل الصورة النادرة تدخل في العموم أو لا تدخل، وقد نظم هذا صاحب المراقب بقوله هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أم لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل. يعني قال هذه المسائل تنبني على هذا، هل النادر يدخل في العموم والمطلق أو لا. ذكر ثلاث مسائل، أولاها فما لغير لذة، يعني هذا هو الذي يقصده الماء إذا خرج لغير لذة، هل ننظر إلى أن العموم من حيث هو بظاهر يتناوله، ولا نقول هذه صورة نادرة غير مقصودة بالعموم. قال لك هذا فيه خلاف وتنافى القيل فيه، يعني أقوال العلماء اختلفت نظرا إلى هذه اختلافهم في هذه القاعدة. جميل جدا. ولهذا قال لك ورواية أحمد المشهور خلافها، وقالت الحنفية والمالكية والحنابلة لا يجب الغسل إلا إذا خرج بدفق ولذة، هذا مذهب الجمهور. والظاهر أنه إن كان بلذة فلا بد أن يكون دفقا، هذا هو الدفق واللذة، يعني بينهما شيء من التلازم. ولهذا اقتصر صاحب المنتهى على اللذة ولم يذكر الدفق. ولهذا الله عز وجل قال إيش خلق من ماء دافئ، ودليل هذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل، وفي لفظ إذا فضخت الماء فاغتسل. لكن أظن يعني ينظر في هذه الروايات يعني وثبوتها، إذا ثبتت فيكون فيها شيء من الدلالة، وإلا فالمقصود أصل الحديث التمييز بين المني وبين المذي، وبين الماء هذا والأصل. والخذف والفضخ خروجه بالغلب، أو يكون مثلا نحن نعرف أن عليا لكن لم يكن عنده سلس يعني في المني، والخذف على ظاهر الأحاديث الأخرى، والخذف والفضخ خروجه بالغلبة وهو الدفق. وعلى هذا فوصفه بالدفق أقرب وأوفق لقوله تعالى خلق من ماء دافئ، وعليه فلو خرج بدون لذة لم يجب الغسل، بل يكون إلى هنا يمكن أن، لكن قوله بل يكون نجسا وليس منيا هذا أيضا عندنا في نظر، ويمكن أن يفيدنا فيه الدكتور وائل لاحقا، يعني هل الذي يخرج مثلا لهذا السبب لا يعتبر منيا؟ الظاهر أنه منيا، يعني هو مني لكنه صفته مختلفة، إلا أن يقصد أن الحيوانات المنوية لا تخرج إلا دفقا، ما أدري إذا كان دكتور وائل الظاهر ما زال مشغولا، لكن لعله يفيدنا في وقت آخر. أما إذا كان نفس الأشياء المركبة له فالظاهر أن هذا لا يختلف به، يعني كونه نجسا أو غير نجس، إذا كان الإنسان يرى الطهارة فالأصل أنه طاهر، إلا أن يقال إنه لا تخرج يعني فيه بعض ما يجعله منيا إلا إذا خرج دفقا، وهذا يحتاج إلى نظر في الواقع واستقراء. فالأصل أنه لا يختلف بهذا نجاسته وطهارته. هل الآن لو مثلا يعني الله أعلم، هو لعله اعتمد على أن الماء الدافق هو الذي يخلق منه الإنسان، وبالتالي هذا هو الذي يكون طاهرا، لكن هذا يعني يحتاج إلى تأمل ونظر. ويحمل حديث إنما الماء من الماء على الماء المعهود المعروف وهو الذي يخرج بلذة ويجب ضعف البدن وفتوره، لا سيما إذا استصحبنا السبب، مع أن السبب يعني الأصل أنه لا يخصص العموم، لكنه قد يرشد إلى شيء من معناه، أنه كان يتكلم عن المجامع، يعني أنه إذا لم ينزل فليس عنه، معناه إذا أنزلت، ومعروف أن الماء الذي ينزل في الجماع هو الماء الذي يقذف بشدة يعني. الوجه السابع، الحديث دليل على أن المرأة تحترم وتنزل المنية كما ينزل الرجل، والجنين يخلق من نطفتي الرجل والمرأة، هذا هو ظاهر النصوص يعني. كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، قال ابن عباس يعني مع الرجل ومع المرأة إذا اجتمعا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور، حال إلى حال، ولون إلى لون، وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس، الأمشاج هو اختلاط مع الرجل بماء المرأة، هذا هو الظاهر. طبعا يمكن بعضهم يخرج له تخريجات يعني أخرى، لكن هذا هو الظاهر، ظاهر النصوص وهذا. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن شبه الولد ذكرا كان أنثى بأبيه وأمه مبني على سبق أحد المائين، فإذا سبق ماء أحدهما كان الشبه له، وهذا ما يسمى عند الأطباء بالوراثة والله تعالى أعلم. لكن على حسب علمي بما درسناه سابقا يعني في الطب وكذا، ومعنا الدكتور أيضا يمكن أن يفيدنا في هذا، أن الوراثة عندهم مبنية على إيش؟ كما قلنا على البويضة والحيوان المنوي الذي يسبق، هكذا يقولون ويزعمون، الله أعلم. حكم الغسل من تغسيل الميت، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. طبعا من الجنابة إجماعا يوم الجمعة يعني مسنون عند الجمهور سيأتي. من الحجامة هذا هو الذي يعني يحتاج إلى شاهد، ما يعرف له شاهد، ولهذا أكثر أهلهم لم يقولوا به. ومن غسل الميت تقدم الكلام عليه في يعني أحاديث الوضوء هناك، وتكلم عليه الشارح هناك ورجح الاستحباب. قال: الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة، وفي كتاب الجنائز باب في الغسل من غسل الميت. وهذا فيه فائدة أن أبو داود أحيانا يكرر الحديث معناها. وابن خزيمة كلاهما من طريق مصعب بن شيبة، وفيه مقال كما تقدم. في مصعب بن شيبة هذا فيه مقال سيأتي. عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع. الحديث وهو عند أبي داود من فعله صلى الله عليه وسلم كما ساقه الحافظ، وأما عند ابن خزيمة فهو من قوله ولفظه قال يغتسل من أربع. وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقب بأن البخاري لم يخرج لمصعب بن شيبة، ولذا قال ابن عبد الهادي على شرط مسلم، ومع أنه على شرط مسلم لأن مسلم أخرج به حديث الفطرة عشر من الفطرة، إلا أن مصعب ابن شيبة متكلم فيه، فالجمهور على تضعيفه. وقد ذكره الذهبي في كتابه من تكلم فيه وهو موثق، ونقل عن الدارقطني قوله ليس بالقوي، وقد وثقه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور كوسج، ووثقه العجلي. قال أبو داود عقبه في الموضع الثاني: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه، ونقله عنه المنزي. وهذا يدل على أنه مما يدل على ضعف الحديث مخالفته للعمل، وإلا ما في فائدة لقوله، لكن هذا مع ضعف الإسناد طبعا أوضح، ما مع صحته فينبغي أن يتأمل ويتثبت حتى ينظر. وقال الدارقطني بعد سياق الحديث: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وقال الترمذي وقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ونقل ابن أبي حاتم عن الأثرم أنه قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير، وقال: سألت أبي اللي هو ابن أبي حاتم يقول عن مصعب بن شيبة فقال لا يحمدونه وليس بالقوي. ولما نقل الذهبي ذلك ساق هذا الحديث من مناكيره ومن قبله العقيلي في الضعفاء. وهذا ننتبه له أن علماء الذين يكتبون في الضعفاء إذا ذكروا في ترجمة الراوي يذكرون له كثيرا ما يذكرون له المناكير، لا يذكرون ما رواه من الأحاديث المعروفة المشهورة، يذكرون مناكيره. وأظن أن ابن عدي نص على شيء من ذلك في مقدمة كتابه الكامل الذي قيل إنه لم يؤلف في الضعفاء مثله، كتاب الكامل لابن عدي، ارجع إلى مقدمته. وقال البيهقي: أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وهذا يدل على أن صاحب الصحيح إذا كان نفس في إسناد في حديث مهم بنفس الإسناد الذي أخرج له ولم يخرجه فهذا قرينة، لا نقول دليل، لكن قرينة على طعنه في، أو أنه يرى أنه معلول أو فيه كلام أو فيه إشكال. لاحظ هذا من كلام البيهقي الآن، ليس من كلام فلان أو فلان من المعاصرين، لا. والظاهر أن الإمام مسلما لم يلتفت إلى ما قيل في مصعب بن شيبة فوثقة عند هذا رأي الشارح، فلذا أخرج له في الصحيح. وقد نقل العقيلي عن الإمام أحمد أنه عد حديث عشر من الفطرة الذي أخرجه مسلم يعني من مناكير مصعب هذا، فكيف بهذا الحديث؟ ونقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله في هذا الحديث، وابن أبو زرعة أظنه خال ابن أبي حاتم في هذا الحديث، لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة وليس بالقوي. قلت لأبي زرعة: لم يروى عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. ونقله ابن حجر في النكت الظراف يعني على تحفة الأشراف مثلا، ولم يتعقبه مما يدل على إقراره به. والحاصل من ذلك أن الحديث ضعيف، ضعفه من ذكر، وضعفه أيضا إمام أحمد علي بن المديني، وقال لا يصح في هذا الباب شيء، وضعفه محمد بن يحيى الذهلي كما نقله المنذري وابن عبد البر، وقد ذكره ابن دقيق العيد في الإلمام، ونقل تصحيح عن الحاكم، ونقل قول البيهقي تلميذ الحاكم يعني أنه قال رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ثم قال: قلت وقد علل، ومصعب بن شيبة راويه قد مس أيضا أي بجرح يعني، وقد احتج به مسلم انتهى. ومما يؤيد ضعفه أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها خلافه، فقد ورد أنها سئلت هل على الذي يغسل المتوفى غسل؟ قالت لا. وهذا ننتبه له، إذا خالفت الرواية إسناد فيه كلام ها يعلونه به، يأتي بعض من لا يفهم كلام الأئمة يقول والحجة فيما رأى ولا فيما رأى. هل أنت تظن أن الإمام أحمد لا يعرف أو أن ابن عبد البر لا يعرف هذه القاعدة التي يعرفها المبتدئون؟ الله يهديك. إنما يقصدون أن هذه قرينة على التعليل، لأن الإسناد أصلا فيه كلام أو الحديث فيه كلام، واضح؟ فهذا ليس محل هذه القاعدة تقول الحجة فيما رأى ولا فيما رأى، لا، هذه قرينة مدام صح عن الراوي والإسناد خلاف هذا الحديث الذي فيه كلام، هذا إشارة إلى تعليل ذلك الحديث ويؤكد أنه لم يثبت. هذا هو المقصود، افهموا كلام الأئمة قبل أن يعترض عليه. الإنسان يفهم يعني الكلام قبل أن يعترض عليه، لكن بعض الناس لما جروا على قواعد تخالف قواعد المتقدمين صاروا لا يفهمون كلامهم، لأنهم يحملون كلامهم على كلامهم. قال ابن عبد البر بعد سياق أثر عائشة السابق فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة، لأنه لو صح عنها ما خالفته، ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا أوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم من وجه يشهد به عليه، ولا اتفق العلماء على إيجابها، يعني ما ثبت يعني بدليل معتبر، انتهى. وقال أو إلى آخر كلام. وقال ابن التركماني وقد صح عن عائشة، طبعا تعرفون هو له الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وهو حنفي يتعقب البيهقي الذي يحتج للشافعي. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. شايف كيف ابن التركماني قال وكيف ابن عبد البر قال؟ تجي أنت ما تفهم كلامهم، هذا شيء يخصك يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه غسل ميتا قط، هذه قرينة أخرى، كيف يقولون كان يغتسل؟ هذا لكن هذا يرد على الرواية الفعلية دون الرواية القولية، فهذا يدل على ضعفية. الوجه الثاني الحديث دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور الأربعة: الأول جنابة، والاغتسال منها واجب بالإجماع لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الثاني يوم الجمعة، والغسل فيه مستحب على قول الجمهور وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الثالث الحجامة، هذا هو الذي فيه انفرد به هذا الحديث يعني في معالم. قال والغسل من الحجامة سنة عند بعض العلماء، وقال به الشيخ عبد العزيز ابن باز والجمهور على عدم استحباب لعدم الدليل، لأن هذا الحديث فيه ضعف ولا يعني يستقل بإيجاب هذا، وفي نكارة أصلا. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال لا يغتسل من الحجامة وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل أليس الإمام أحمد يقول أنا أخذ بالحديث الضعيف إذا لم، فهذا الظاهر والله أعلم أنه يرى أن هذا الحديث فيه نكارة، ولهذا يعني ليس ضعيفا عاديا وإنما يرى أنه فيه نكارة أصلا، منكر يعني، والمنكر أبدا منكر، وذلك لأنه دم خارج يشبه الرعاف يعني يشبه خارج من البدن من أي جزء يعني، ما الفرق بين الذي يخرج في الحجامة وفي غيره؟ دم خارج، والدم الخارج الأصل أنه لا يجب الغسل، إنما غاية ما هنالك أن نقول هل يتوضأ منه أو لا، وقد تقدم ترجيح أنه لا يتوضأ، فكيف بالغسل؟ والحكمة من الغسل منها والله أعلم عند القائلين به أن الحجامة تضعف البدن بخروج الدم الذي هو الإنسان، فيكسل ويتعب وتضعف قوته مثل ما يحصل يعني عند خروج المنية، فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه، فكما جاء في بعض الأحاديث فإنه أنشط للعود، كون الإنسان يغتسل مثلا هناك في خروج المني بين جماع وجماع، مع أن هذا لا يعني سوف يجامع مرة أخرى، لكن يجدد إيش يعني ينشط. الرابع تغسيل الميت، والغسل من تغسيل الميت تقدم الكلام فيه في باب ناقض الوضوء عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث العاشر، وذكر هناك ترجيح القول بالاستحباب والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.